الله يرضى عليك. انا كمان شعري انت يا عليك افتح عليك يا مولع. لا افتح عليك رباني والله. الله اكبر. مش هو دلع باب الشادوم دلع فيه خالص. عاوز محمود ضيع عين مش قد محمود ضيع عين. الله الله الله تجلى ربنا اذكر الله يا مولانا ربان تعالك ابو احمد يا غالي. نعم تجلي ربان نبي تجلي صلى على النبي اقبل منك يا مولانا افتح عليك. Yeah. مين يا مولانا؟ جميل يا شيخ محمد، عليك يا ابو احمد. نعم يا سيدنا، نعم عليك يا غالي. زعلانه صفش صلى على النبي. جميل يا شيخ محمد، الله اكبر، تجلى ربنا يا مولانا، الله اكبر. سيدنا حبيبي يا ابو حبيبي، كمان كمان من ده. I'm